وكان آخر شيء قد توقفنا عنده وابن السبيل، أليس كذلك؟ بلى، الحمد لله. كما قلنا في هذه الآية أمرنا الله تبارك وتعالى إلى الإحسان إلى كثير من الناس، ومن ضمن هؤلاء الذين طالبنا الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهم هو ابن السبيل. أولا، ما هو ابن السبيل؟ طبعا السبيل اللي هو الطريق، سواء كان الطريق حسيا أو معنويا، كما قال الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هنا حس ولا معنوي؟ معنوي. فالسبيل هو الطريق، الله تبارك وتعالى سماه بابن السبيل يعني ابن الطريق. طيب السؤال هنا، هل للطريق أبناء؟ قال لك آه، الطريق له أبناء. كل من فارق الأهل والديار وأصبح لا رفيق له إلا الطريق يسير فيه، فالطريق أصبح له بمثابة الأب. إذا كان الطريق قد أصبح له بمثابة الأب، طبعا يبقى في هذه الحالة الطريق إما أن يكون يسيرا، وإما أن يكون صعبا أو قاسيا أو عسيرا. فالمسألة في هذه الحالة متوقفة على إرادة الله سبحانه وتعالى. إن أراد الله تبارك وتعالى لك التيسير يسر لك الطريق، فأصبح الطريق بالنسبة لك كالأم الحنون. وإن لم يرد الله تبارك وتعالى لك ذلك أصبح الطريق صعبا، وأصبح الطريق كالأب الجافي القاسي. فالطريق يكون بحسب ما أراده الله تبارك وتعالى لك. المهم أنك بالنسبة للطريق تكون ضعيفة كالابن بالنسبة لأبيه، فالأمر كما شاءه الله تبارك وتعالى لك. وما دمت قد أصبحت ابنا للطريق، فكان لكل من تمر عليه من الناس في الطريق لك عليهم حقوق. أصبح كل الناس اللي انت بتمر عليهم في رقبتهم حقوق تجاهك. ولذلك أفرض الله تبارك وتعالى هذا الصنف من الناس في هذه الآية ليبين لنا أن هذا الصنف من الناس له علينا حقوق. أولا، إيه حقوق ابن السبيل؟ أول حق أن تعينه إذا طلب منك العون، سواء كان ذلك بالمال أو الطعام أو الشراب أو الملبس. فهذا الذي انقطعت به السبل وأصبح في الطريق طبعا تتقلب به الأحوال، طبعا ما كنتش عارف ايه اللي مر بيه وظروفه عامله ازاي، فقد ينفذ ماله، الفلوس اللي معاه تخلص وقد تسرق. هذا الانسان قد يكون في بلده غنيا لكن سافر والفلوس بتاعته خلاص ضاعت، مع انه غني بس غناه هينفعه ايه في الوضع اللي هو فيه؟ يبقى اذا قد يكون ابن السبيل هذا غنيا في بلده، ولكن في هذه الحاله يحتاج الى من يطعمه ومن يسقيه ومن يحنو عليه. فواجب على كل من رآه أن ينظر في حاله كما أمرنا الإسلام، إن احتاج إلى مال أعناه، وإن احتاج إلى طعام أطعمناه، وإن احتاج إلى ماء أسقيناه، وإن احتاج إلى ملبس ألبسناه. هذا أول شيء ينبغي علينا أن نقوم به تجاه ابن السبيل. وإياك ثم إياك أن تكون كهؤلاء البخلاء الذين مر عليهم نبيين كريمين، وهما موسى عليه وعلى رسول الصلاة والسلام والخضر. موسى والخضر الاثنين مروا على قرية عايزين يأكلوا، استطعما أهلها، عملوا ايه؟ فأبوا. وطبعا اي نبي من الانبياء لا يكون سائلا، يعني باللغة بتاعتنا وبالتعبير بتاعنا ما يشحتش يعني. فالنبي، وأعني بالنبي أي كل الأنبياء والمرسلين، لا يجوز في حقهم أن يسألوا، يقول لك اديني مثلا حال الله، لا. أمال إيه اللي يحصل؟ يعني من الممكن أن يطلب منك طعاما وشرابا على سبيل الاستضافة، يقول لك ضيفنا عندك، بخلاف لما يقول لك إيه؟ ممكن تديني طعام أو شراب لله، تفرق ولا تفرقش؟ تفرق. لو قلت لك اديني طعام او شراب لله في هذه الحالة ممكن تقول لي أو والله ربنا يحنن عليك. أنا ألام عندما أقوله هذا؟ لا ألام. لكن عندما أقول لك ممكن تضيفني عندك وتوكلني وشربني عندك على سبيل الاستضافة وقلت لي في هذه الحالة لا، فأنت في هذه الحالة من أبخل البخلاء. فسيدنا موسى وسيدنا الخضر لما طلبوا من أهل القرية الطعام لم يطلبوا منهم الطعام على سبيل الإيه؟ السؤال، وإنما طلبوا منهم الطعام على سبيل الإيه؟ الاستضافة، بدليل أن الله عز وجل يقول فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، عملوا إيه؟ فأبوا أن إيه؟ يضيفوهما. طيب إذن طلبوا الطعام على سبيل الإيه؟ الضيافة، مش على سبيل السؤال، وإلا لقال الله تبارك وتعالى فأبوا أن يطعموهما. هناك فرق بين السؤال وبين الايه؟ الضيافة. فهنا سيدنا موسى وسيدنا الخضر لما مر على هذه القرية ربنا يقول استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ولم يقل فأبوا أن يطعموهما. فهذه القرية لم تراعي حق ابن السبيل. ما هو سيدنا موسى والخضر في هذه الحالة كانوا ايه؟ أبناء سبيل. هو سيدنا موسى يعني وهو في بلده وفي مكانه يحتاج إلى أحد أن يطعمه أو أن يسقيه، وكذلك الخضر. عشان كده أقول لك ابن السبيل قد يكون غنيا في بلده، ولكن الحالة التي طرأت عليه وهي حال السفر هي التي جعلته يوضع في هذا الأمر. من هنا رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الذي انقطعت به السبل جعل الله تبارك وتعالى له حقوق في ذمتنا جميعا. أول حق من حقوق ابن السبيل إنك تعينه على الأوجه التي ذكرتها لكم، اللي هي إيه؟ طعام، شراب، كساء، هذا حقه علينا، ده أول حق. الشيء الثاني هو أن تحمله إذا أراد أن يحمل. يعني هذا رجل ليس معه دابة يحتاج إلى من ينقله إلى هنا أو إلى هناك، يحتاج أن ينتقل من مكان إلى مكان، وأنت عندك سيارة ثم توديه في الأماكن اللي هو عايزها، هذا حقه. الحق الثالث أن تستضيفه إذا طلب منك الضيافة. يعني أقول لك لو سمحت ممكن يعني أنزل عليك ضيف واستريح عندك شوية، أنا تعبان من السفر ممكن أستريح عندك شوية، ما تقولوش لا، لا تقول له لا، لأنك لو قلت له لا هتكون زي الجماعة اللي هم التعبانين بتوع القرية اللي هم إيه كانوا بخلاء مع سيدنا موسى والخضر عليهما وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوقه علينا أن ترشده إذا طلب منك الهداية. بيسألك هو ماشي في الطريق مش عارف، فيقول لك والله الطريق الفلاني فين أو الشارع الفلاني فين، ما تقولش أيوة أنا عارف ده هناك، وبعدين يمشي 3-4-5 كيلو ولك ودته في متاهة. في هذه الحالة إذا طلب منك الإرشاد لابد وأنت إيه؟ أن تهديه إلى الطريق الصحيح. فإذا لم تعلم قل له لا أعلم، وإنما عشان السنة يقول لك عشان يقول لي أنا مش عارف، لا يا عم ده هو هناك إيه بس أنت روح بس وخلاص، يروح الرجل يعني يقطع المسافات الطويلة، يبقى أنت كده إيه يعني قد شققت عليه، مش كفاية اللي هو فيه. يبقى إذن القرآن الكريم نص على الإحسان على ابن السبيل. هذه بعض حقوق ابن السبيل. وابن السبيل